ينبغي أن ينبه عليه إذا انتهت الخطبة، إلا في الاستسقاء أو الاستصحاء، فالسنة رفع اليدين. يعني مثلا إذا دعا الخطيب بالاستسقاء، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا، أو ما أشبه ذلك، فليرفع يديه وليرفع الناس أيديهم معه. وكذلك إذا دعا بالاستصحاء، أي اللهم حوالينا ولا علينا، فليرفع يديه أيضا كما جاءت به السنة. وفي هذا الحديث من الفوائد التوسل إلى الله تعالى بذكر حاجة الداعي، لأن الإنسان إذا دعا ربه وذكر حاجته فهو يعني بلسان الحال أنه لا يجلي هذه الحال إلا الله عز وجل. ولهذا قالت: فاللهم إنا خلق من خلقك، والله عز وجل قد تكفل بأرزاق جميع الخلق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فلا تمنع عنا سقياك. لأنه إذا نزل مطر نبتت الأرض وحصل لهذا النمل رزق يرتزق به. والتوسل إلى الله تعالى يكون بأمور: الأمر الأول التوسل بالإيمان بالله، لأن الإيمان بالله سبب للعطاء وسبب للمغفرة وسبب للرحمة، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. فتوسلوا إلى الله بالإيمان. ومنها التوسل بالعمل الصالح، التوسل بالعمل الصالح أيضا من أسباب الإجابة. ودليل ذلك قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة وهم في الغار فعجزوا عنها وتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم. أحدهم توسل ببر الوالدين، والثاني توسل بالعفة، والثالث توسل بالأمانة. ومنها أي من التوسل التوسل بأسماء الله عامة أو خاصة. فالعامة كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والكرب: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، إلى آخر الحديث. والخاصة مثل أن يقول الإنسان: اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، فطلب المغفرة وتوسل إلى الله تعالى باسمه الغفور. الرابع التوسل إلى الله تعالى بأفعاله، أن تتوسل بأفعال الله تعالى لما تدعوه إياه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فيما علم أمته: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فقال: كما صليت. هذا توسل إلى الله تعالى بأفعاله. الخامس التوسل إلى الله تعالى بذكر حاجة الإنسان، بأن يقول: اللهم إني فقير، اللهم إني مريض، اللهم إني كذا وكذا، يذكر حاجته يتوسل إلى الله تعالى بها. ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومنه هذا الحديث. هذه خمسة أشياء كلها جائزة. ومنها السادس التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته، فإن هذا من التوسل المباح. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، لكن هذا لا ينبغي للإنسان أن يسأل الرجل الصالح أن يدعو له، إنما يسأله أن يدعو للمسلمين عموما، فيقول: ادعو الله لهم بالغيث، ادعو الله لهم بالنصر، وما أشبه ذلك. أما أن يسأله أن يدعو لنفسه فهذا لا ينبغي، وليس من عمل الصالح، من عمل السلف الصالح. وأما حديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروى لعمر: لا تنسنا يا أخي من دعائك، فهذا حديث ضعيف ليس صحيحا فلا يعتمد عليه. فينبغي للإنسان أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بكل وسيلة تكون سببا لإجابة الدعاء. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قصة النملة استدل به بعض العلماء على إثبات علو الله تعالى وأنه ثابت حتى عند من ليس له عقل، لكن الحديث ضعيف، يعني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلمنا عليه لفوائده فقط، وأما أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله فلا، لأنه ضعيف. أما حديث أنس بن مالك الذي ختم به المؤلف صلاة الاستسقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء وأشار بظهر كفيه، فهذا الحديث اختلف العلماء في معناه. منهم من قال أشار بظهر كفيه يعني دعا هكذا باليدين مقلوبة ظهورها إلى السماء وبطونها إلى الأرض، ومنهم من قال إنه كناية عن المبالغة في رفع اليدين، لأن الإنسان إذا رفع يديه كثيراً صار ظهورها إلى السماء. فالأول ذهب إليه كثير من العلماء وتوسعوا فيه حتى قالوا إن الإنسان إذا دعا بكشف الضر فإنه يدعو بظهور كفيه، مثل أن يقول اللهم اشفني من مرضي، يقول هكذا بظهر الكفين، اللهم أغنني من الفقر، توسعوا فيه. ومنهم من قال ليس هذا المراد الحديث، وإنما المراد أنه بالغ في الرفع حتى صارت ظهور كفيه إلى السماء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الحق، أن الرسول ما دعا بظهر كفيه أبدا، لا في الاستسقاء ولا غيره، وإنما كان يبالغ في الاستسقاء حتى يظن الرائي أنه دعا بظهر كفيه، والله الموفق. أما اللباس فيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال رحمه الله تعالى: باب اللباس. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله: باب اللباس. اللباس يعني ما يلبسه الإنسان من قميص أو سراويل أو عمامة أو غيره. واعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل على عباده لباسين: اللباس الأول لباس معنوي وهو لباس التقوى، واللباس الثاني لباس حسي وهو ما يستر به الإنسان جسمه. وهذا النوع نوعان أيضا: نوع يواري السوءة ويستر العورة، ونوع رياش أو ريش، أي لباس كمال وجمال، وكلها من نعمة الله عز وجل. ومن حكمة الله أن جعل الإنسان عاري العورة حتى يحتاج إلى لباس يسترها، وينتقل من هذه الحاجة إلى حاجة اللباس المعنوي وهو لباس التقوى، فيعلم أنه لابد له من لباس التقوى كما أنه لابد له من لباس الجسد. والأصل في لباس الجسد أنه حلال، كل شيء تستر به جسمك فهو حلال، هذا هو الأصل، لأنه داخل في عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وداخل في قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فأنكر الله على من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وعلى هذا فإذا قال قائل الإنسان: هذا الثوب حرم عليك، فليقل له: إيش؟ أين الدليل؟ الأصل الحل. وإذا قال: هذا التفصيل حرام، فليقل: أين الدليل؟ لأن الأصل أن الإنسان يلبس ما شاء من الثياب، وعلى أي كيفية فصلها كما شاء، هذا هو الأصل. إلا إذا ورد في القرآن أو السنة أو إجماع المسلمين ما يقتضي التحريم فيعمل به، من ذلك لباس الحرير على الرجال فإنه حرام، لأن لباس الحرير يقتضي الميوعة والليونة والرقة، وهذا ليس بمناسب للرجل الذي ينبغي فيه الحزم والقوة والخشونة، ولكن تحتاج إليه النساء. ولهذا كان الحرير حراماً على الرجال حلالاً للنساء، ثم ذكر المؤلف حديث أبي مالك الأشعري أن النبي أو أبي عامر الأشعري وهو في البخاري بالشك أبي مالك أو أبي عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، أربعة أشياء كلها حرام لقوله يستحلون، فدل ذلك على أنها حرام وأن هؤلاء يستحلونها. والاستحلال نوعان، النوع الأول اعتقاد أنها حلال، والثاني استعمالها استعمال المستحل لها وإن اعتقد أنها حرام، وكلاهما فيه الإثم العظيم. وتأمل قوله الحرى والحرير، الحرى يعني الفرج، والمراد يستحلون الزنا واللواط والعياذ بالله ويرونه حلالا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال حيث كان الواقع يشهد له. فالآن في الأمة الإسلامية التي تستقبل القبلة وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيها من يستحل الزنا واللواط، فقد بلغنا بخبر الثقات أن في البلاد الإسلامية شباب مرد يتجملون بلباس الحرير والذهب ويكونون في الأسواق ويعرضون أنفسهم يتلوط بهم الناس، نسأل الله العافية. في بلاد إسلامية تصلي إلى القبلة، تصلي الصلوات الخمس، تنادي بالأذان، وكذلك فيها في البلاد الإسلامية نساء متجملات فتيات يعرضن أنفسهن للزنا والعياذ بالله. فصدق الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أمته من يستحل الحر، الحرى يعني إيش؟ الفرج، والمراد الزنا واللواط والعياذ بالله. والحرير، الحرير يعني لبس الحرير، وهذا يختص بالرجال، أعني تحريم لبس الحرير يختص بالرجال. وانظر كيف قرن بين استحلال الفرج والحرير، لأن الرجل ولا سيما الفتى ولا سيما إن كان جميلا إذا لبس الحرير كان ذلك مدعاة للتلوط به والعياذ بالله، لأنه يبقى مائعا كالمرأة تماما، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فقرن بالحرير الحكمة فيه واضحة جدا، وعلى هذا فيكون لباس الحرير على الرجال حراما مقرونا بالزنا أو اللواط. كذلك الخمر، يستحلون الخمر، الخمر كل شراب أسكر، أو إن شئت فقل كل مطعوم أسكر، أيهما أعم؟ الثاني أو الأول؟ كل شراب أسكر أو كل مطعوم أسكر؟ كل مطعوم أسكر، لأن المطعوم يشمل الشراب والأكل، لقول الله تعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. فكل مطعوم أسكر فهو خمر، وكل خمر فهو حرام. وتحريم الخمر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو معلوم بالضرورة من دين الإسلام في بلاد الإسلام. ومعنى استحلال الخمر له وجهان، الوجه الأول أن يقولوا إنه حلال، والثاني أن يشربوه أو أن يطعموه طعام المستحل له وإن اعتقدوا أنه حرام. ولقد صدق الرسول عليه الصلاة والسلام استحل الخمر، استحلته بعض الأمة الإسلامية ورأت أنه لا بأس به وتجاوزت الحد وسمته الشراب الروحي، قاتلهم الله، شراب خبيث لعن شاربه وحامله والمحمول إليه وبائعه ومشتريه، ويسمى شرابا روحيا يعني مطهر للروح، وهو أم الخبائث كما جاء في الحديث. وحكمه أن شاربه يعزر بما لا يقل على عن 40 جلدة أو 80 جلدة أو 100 جلدة أو 1000 جلدة حسب ما يرجع الناس، لأنه ما في حد عن الرسول عليه الصلاة والسلام معين، وإنما هو راجع إلى نظر القاضي. فيعاقب الشارب بما يستحق وبما يرجعه وأمثاله. وإذا شرب مرة وجلد ومرة وجلد ومرة وجلد ومرة الرابعة فإنه يقتل. قال شيخ الإسلام: لأنه مثل الصائل الذي لا ينتفع إلا بالقتل. هذا جلد 3 مرات بالخمر وشرب الرابعة، متى يتوب؟ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن قتل شارب الخمر في الرابعة مشروع إذا لم ينتهي الناس بدونه. وصدق رحمه الله. وهذا قد ورد فيه حديث في السنن، حديث صحيح أخذ به بعض العلماء مطلقا، وقال: إذا شرب وجلد ثم شرب وجلد ثم شرب وجلد ثم شرب الرابعة وجب قتل بكل حال. وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله والظاهرية. أما شيخ الإسلام ففصل، قال: إذا لم ينتهي الناس بدون القتل قتل، لأن هذا من جنس الصائل، والصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل. ولو أن الحكومات فعلت مثل هذا لقل شرب الخمر وصار نادرا، لكن مع الأسف أن بعض الحكومات التي تحكم البلاد الإسلامية تبيح هذا. سمعنا أنه يباع علنا في الأسواق، وأنه في جرار يجعل في الثلاجات كأنه الشراب الحلال والعياذ بالله، مع أنه أم الخبائث سالب العقول مفسد الديار. قرأت في مجلة قبل سنوات أن شابا شرب الخمر ودخل على أمه في بلاد غير السعودية والحمد لله، ودخل على أمه الساعة 1 من الليل، يعني بعد إيش؟ الساعة 1 من الليل كم تكون؟ بعد منتصف الليل، وهو سكران، فطلب من أمه أن يزني بها، أعوذ بالله، شف، ولكنها أبت، فذهب إلى المطبخ وأخذ السكين، وقال: إما أن تمكنين من ذلك من نفسك أو أذبح نفسي. فأدركتها الشفقة فمكنت، فزنى بها. ثم أصبح وأحس أنه فعل هذا الجرم العظيم، فأتى إلى أمه وقال لها: أفعلت كذا؟ قالت: لا. خافت عليه، قال بل فعلت. ثم أخذ صفحة بنزين ودخل الحمام وصبها على نفسه وأوقد في نفسه. إيش النهاية؟ نهاية شرب الخمر زينا بالأم وقتل للنفس والعياذ بالله. ولهذا كان من أبشع المحرمات، نسأل الله العافية، وكبائر الذنوب. أما المعازف فهي جمع معزف، وهي آلة له، وهي أيضا حرام لهذا الحديث. كل آلة له، سواء كانت موسيقى أو طنبور أو عود أو غيرها، فإنها داخلة في الحديث. ولا يستثنى من ذلك إلا شيء واحد: الدف. الدف يجوز في حالة العرس وفي أيام العيد، وإذا قدم كبير القوم من سفر لأن هذا مما جاءت به السنة. والدف هو الطار الذي ليس له إلا وجه واحد كالمنخل لكنه غير مخرق، هذا جائز في هذه الأحوال الثلاث، وهي العرس، والثاني العيد، والثالث قدوم كبير القوم. أما العرس فهو سنة، يسن أن يضرب عليه بالدف، يعني بمعنى أن نأمر أن يضرب عليه بالدف. وأما في الأعياد فهو مباح، لا نأمر به ولا ننهى عنه. وأما في قدوم الغائب فكذلك مباح، لا نأمر به ولا ننهى عنه. دليل الأعياد، دليل الأعراس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال، يعني بالدف. وأما الأعياد فدليله أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على عائشة وعندها جاريتان تغنيان وتلففان تضربان بالدف، فانتهرهما أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما دعهما فإنها أيام عيد. وكذلك أذن للحبشة أن يلعبوا برماحهم وسيوفهم في أيام العيد، وهي ما تعرف عندنا بالعرضة. أما قدوم الغائب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، فجاءت امرأة وقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك. ليش؟ فرح بقدومه. قال: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فجعلت تدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عمر ألقت الدف تحتها هيبة من عمر رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها، فدل ذلك على جواز الدف في مثل هذه الحال. وإلا فالأصل أن المعازف كلها حرام، هذا هو الأصل. ولا يهولنك تهاون الناس بها اليوم وكثرة استعمالها، فإن هذا مصداق هذا الحديث: لا يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فإذا قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا؟ قلنا: بلى، لكن هل أخبر به مقررا له أو محذرا من أيهما؟ الثاني لا شك، ولو كان ما أخبر به عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور تقريرا لقلنا إنه قرر أن تعبد الأصنام أيضا، لأنه قال: لتركبن سنن من كان قبلكم. قالوا: من؟ قال: اليهود والنصارى. هل يمكن أن يقول قائل إن الرسول أذن للأمة أن تكون أمة يهودية أو نصرانية؟ لا، لكنه يخبر بذلك محذرا منه. نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب اللباس عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه، واللفظ لمسلم. قدم لنا قاعدة مهمة في باب اللباس، وهو أن الأصل في اللباس الحل جنساً ونوعاً ووصفاً، لعموم قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً. وأن من ادعى أن هذا اللباس محرم أو أن كيفية هذا اللباس محرمة فعليه الدليل، وذكر المؤلف رحمه الله فيما سبق حديث أبي مالك أو أبي عامر الأشعري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعاصي. أما حديث حذيفة فقد تضمن النهي عن الأكل في إناءين والشرب فيهما، وهما آنية الذهب والفضة. ويقال في الأواني ما يقال في اللباس، يعني أن الأصل في الأواني وهي الأوعية التي يجعل فيها الطعام والشراب الأصل فيها الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فجميع الأواني من خشب وخزف وحجارة وغيرها الأصل فيها الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه. فمما قام الدليل على تحريمه الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة. لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، ولحديث أم سلمة رضي الله عنها: الذي يأكل في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال أهل العلم: وما طلي بالذهب والفضة فله حكم ما كان من الذهب والفضة، يعني لو كان إناء من نحاس طلي بذهب صار الأكل والشرب به حراما، أو طلي بفضة صار الأكل والشرب به حراما. قالوا أيضا: وكذلك ما سمر بذهب أو فضة، مثل أن يكون إناء من نحاس وفيه أقمار مسامير من الذهب أو من الفضة فإنه حرام، وهو عام للرجال والنساء بخلاف اللباس. كذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والدباج وأن نجلس عليه، فيكون التحريم عاما لللباس والجلوس. واختلف العلماء رحمهم الله في جلوس النساء على الحرير، فقال بعض العلماء إنه لا يجوز، لأنه إنما رخص لهن في اللباس لباس الحرير لحاجتهن إلى التزين، والفراش منفصل عن المرأة. وقال بعض العلماء إنه حلال للنساء أن يجلسن على الحرير لعموم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، والاحتياط القول الأول، أي أن النساء لا يجوز لهن أن يجلسن على الحرير وإن جاز لهن أن يلبسن الحرير، والفرق ظاهر. أما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن النبي صلى الله ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، يعني مثلا لو فرض أن الإنسان عليه ثوب من صوف أو قطن وفيه علم يعني خط من الحرير أربع أصابع فما دون فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. أما إذا كان الثوب فيه علم حرير وعلم قطن يعني خطوط متفرقة فهذا ينظر أيهما أكثر ظهورا، فإن كان الأكثر ظهورا الحرير فهو حرام، وإن كان الأكثر سوى الحرير فهو حلال. فتبين بهذا أنه إذا كان الثوب فيه حرير في مكان واحد فالعبرة بماذا؟ بأربع أصابع، بأربع أصابع فما دون حلال وما زاد فهو حرام. أما إذا كان كل الثوب مخطط فالعبرة بالأكثر، حتى لو فرض أن الخط الواحد من الحرير إصبع ثم بعده قطن ثم حرير إصبع ثم بعده قطن، فإن كان الأكثر الحرير فهو حرام، وإن كان الأكثر سواه فهو حلال. فهذا هو الضابط فيما كان مخلوطاً بحرير وغيره، أن يقال إن كان الحرير في موضع واحد فالضابط أربع أصابع فما دون حلال وما زاد فهو حرام، وإن كان في كل الثوب مشاعاً فيه فالضابط ما هو الأكثر يكون الحكم له، والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب اللباس عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه البيهقي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث في باب اللباس ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في سفر في لبس الحرير لحكة كانت بهما. والحكة معروفة، وهي التهاب يكون في الجلد يحتاج إلى أن يحكه الإنسان، ومن أسباب ومن أدويته وعلاجه أن يلبس الإنسان حريراً، فيرخص الإنسان في لبس الحرير إذا كان في حكة، والمراد بالحكة الحكة الشديدة التي ليست معتادة. ولهذا عبر بعض العلماء عن ذلك بقولهم من جرب، يعني معناها أنها حكة شديدة. أما الحكة المعتادة فلا يجوز للإنسان أن يلبس الحرير من أجلها. وقوله في سفر، هذا ليس قيدا، فإنه إذا حصلت الحكة الشديدة جاز للإنسان أن يلبس الحرير سواء كان في سفر أو في حضر. ولكن ينبغي إذا كان يخشى أن يتهم بلباس الحرير أو أن يقتدى به، ينبغي أن يلبس عليه قميصاً آخر، فيكون الحرير من مائل الجسم والثاني ظاهراً حتى لا يتهم أو يقتدى به. فإن قالوا إنه إذا لبس ثوبين لم ينفع لأنه يحتمي عليه، ربما يحتمي عليه أكثر، قلنا إذن لا بأس. وإذا سأله سائل وقال: لما تلبس الحرير؟ يقول: لسبب. وفي هذا دليل على أن لباس الحرير ليس محرماً لذاته، لأن المحرم لذاته لا تبيحه إلا الضرورة، لكنه محرم لغيره، وذلك لئلا يلتحق الرجل بالمرأة، لأن الذي يحتاج إلى لبس الحرير هم النساء، هن النساء حتى يتجملن للأزواج. وأما حديث علي بن أبي طالب في مسألة السيرة، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حلة سيرة، يعني مخططة فيها أعلام من حرير وأعلام من قطن أو صوف، فلبسها علي رضي الله عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك له، فعرف ذلك في وجهه فتركها علي رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهه، ولكنها عرفت الكراهة في وجهه فقطعها علي رضي الله عنه بين النساء. وهذا يدل على أنه إذا كان الحرير وما معه متساوياً فإنه لا ينبغي للإنسان لبسه. وقد سبق أن قلنا إن الحرير مع غيره ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن يكون الحرير أكثر فهذا حرام، والثاني أن يكون أقل فهذا مباح بشرط أن لا يزيد على 4 أصابع في الموضع الواحد، والثالث أن يكون الحرير وما معه متساويا فهذا جائز لكنه لا ينبغي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك. أما حديث علي آخر فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. والمحلل والمحرم هو الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تحليل الرسول صلى الله عليه وسلم من تحليل الله لقول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني ومن عصى الرسول فقد عصى الله. وليس لأحد أن يحلل أو يحرم إلا بإذن الله، إلا بدليل شرعي. ولهذا كان السلف الصالح كالإمام أحمد وغيره يكرهون أن يقولوا عن الشيء إنه حرام إلا إذا ورد النص بالتحريم، بلفظ التحريم، لأنهم يتهيبون أن يقولوا حراماً في شيء فيه النهي فقط، إذ قد يكون المراد بالنهي الكراهة. وهؤلاء الذين يتسرعون ويتعجلون، كل شيء محرم كل شيء حلال، هؤلاء قد افتروا على الله الكذب. وقد قال الله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. كذلك أشد من هذا وأعظم أولئك الذين يتسرعون بالتكفير، يكفرون عباد الله ويخرجونهم من الملة بغير دليل من الشرع. هؤلاء الذين يكفرون بلا دليل، هؤلاء يعود تكفيرهم إليهم، يعني يكونون هم الكفار والعياذ بالله. فلو قلت لمسلم أنت كافر ولم يكفره الله ورسوله كنت أنت الكافر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك رجع على القائل. القائل كيف يكون كافر وهو يصلي؟ نقول نعم، وإن كان يصلي الآن لكن يخشى أن تكون عاقبته الكفر والعياذ بالله، يطبع على قلبه في النهاية، لأن كلام الرسول حق، وقد أخبر أنه لا بد أن يكون الكافر إما الذي رمي بالكفر أو القائل. ولا تستغرب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. من يقول إن هذا يسلم الذي يكفر المسلمين بلا دليل؟ التكفير ليس بالأمر الهين، ما هو مجرد أن الإنسان كافر حتى تكون كلمة عابرة، هي تتضمن حل دمه، دم المكفر، وحل ماله، وجواز قتله، وإذا كان وليا فلا بيعة له. والمسألة خطيرة جدا. وهؤلاء الذين ابتلوا والعياذ بالله في الآونة الأخيرة بالبحث في هذه الأمور ومحاولة أن يكفروا ولاة الأمور من أجل أن يستبيحوا بذلك الخروج عليهم، هؤلاء هم ورثة الخوارج الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إنهم يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، وإنهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية والعياذ بالله. وأمر بقتالهم وقتلهم لأنهم كفروا عباد الله. والعجب أنهم يصبون جام غضبهم على من لم يكفر الله ورسوله، ويعرضون عن الكفار الحقيقيين الذي يجب أن نحذر الناس منهم، كاليهود والنصارى والشيوعيين والإلحاديين. وهذا لا شك أنه من الخطر العظيم على الأمة الإسلامية. العجب أن هؤلاء يحرصون على البحث في هذه الأمور والمناقشة فيها وإتعاب أنفسهم وإتعاب غيرهم، ولو فتشت ما فتشت لوجدت عندهم إخلالاً في أعظم أركان الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. لأن هؤلاء يريدون أن يكونوا شركاء مع الله في التشريع والتكفير وعدم التكفير. والشرع لمن؟ لله عز وجل، والتكفير لله عز وجل. هؤلاء يريدون أن يكونوا مع الله، يكفرون من شاء ويؤمنون من شاء. فاحذروا هؤلاء، احذروا هؤلاء، والبحث معهم ليس فيه فائدة، لأنهم غالبهم، ما أقول كلهم، يتكلمون عن هوى وليس للهدى. والبحث مع من يتكلم عن هوى بحث لا طائل تحته، ليس فيه إلا مجرد ضياع الوقت. أو التلبيس والتشبيه على الناس إذا أراد أن يباحثك في مجلس، ثم يورد عليك من الشبه ما يضل به كثير من الناس الحاضرين. فمثل هؤلاء الأحسن أن يقال فيهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة حين قال أبو سفيان، حين قال أبو سفيان: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ قال: لا تجيبوه، لا تجيبوه، اتركوه. لأن إجابة هؤلاء إعزاز لهم، لكن عدم إجابتهم إذلال لهم، وهم إذا عرفوا أنهم لن يجابوا سوف تتقطع قلوبهم من الحسرة والحرارة. ولكن الحق أحق يتبع. الأمة الإسلامية أمة هادئة، أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أمة تحذر من أسباب الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذه الأمة الإسلامية حقيقة. وانظروا إلى ما حصل في عهد السلف الصالح كيف يعاملون الناس. إذا تكلم أحد بشيء يحتمل أن يكون كفراً حملوه على أحسن المحامي مهما أمكن بقدر الإمكان، ثم دلوه على الحق وقالوا: هذا الكلام لا ينبغي. إن كان كفراً صريحاً قالوا: هذا كفر. وإن كان ليس بصريح حذروه منه لئلا يتكلم بما يوهم. وإذا كانوا أولياء أمور أيضاً يلتمسون لهم العذر ويحملون تصرفهم على أحسن محمل. وولي الأمر، ولي الأمر ليس ينظر بعين واحدة، ينظر بعينين، وله جناحان، له جناحان، جناح يأمر بالخير جناح يأمر بالشر. كل خليفة له بطانتان. ثم إنه لا ينظر ولي الأمر إلى قول واحد، ينظر إلى كل من حوله. فقد يفعل الشيء متأولا ويأتي هؤلاء المتسرعون ويقول: هذا كافر، أخرج عليه، قاتلوه. ثم يفسدون أكثر مما يصلحون. ولنا في, في, في, في بعض الدول التي تعرفونها ولا تخفى عليكم لنا أسوة. ماذا راح من الأموات والقتلى؟ يدخل على القرية الهادية الوادعة ليس عندهم سلاح ويذبحونهم ذبح الشياه والعياذ بالله وهم مسلمون، أو يضربونهم بالسواطير، وربما يكون بعضهم يتجرى ويختطف النساء والعياذ بالله بعد أن يقتل أهله. كل هذا من التسرع وعدم التأني وعدم الحكمة في معالجة الأمور. والمهم أن الإحلال والتحريم والتكفير والتبديع والحكم بالإسلام أو بالإيمان ليس إلينا، نحن عباد مربوبون متعبدون. الأمر إلى من؟ إلى الله عز وجل. من كفره الله ورسوله كفرناه ولو كانوا آباءنا أو أمهاتنا، ومن لم نكفره الله ورسوله لم نكفره ولو كان أبعد الناس منه. هذا هو الواجب. أما التسرع والهوج واللغط وإقامة الفتن فهذا ليس من شأن المسلمين، هذا من شأن الخوارج، إرث من طريق الخوارج والعياذ بالله. فنسأل الله تعالى يجمع قلوبنا على الحق، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يهدي هؤلاء إلى سواء السبيل، إنه على كل شيء قدير. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب اللباس عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه البيهقي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيما نقله في كتاب اللباس من بلوغ المرام عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. قوله أحل